يحرم تشبه الرجال بالنساء وعكسه، لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود. ما حكم استعمال الحناء للرجل؟ يحرم على الرجل استعمال الحناء في اليدين والرجلين لغير حاجة، لأن فيه تشبها بالنساء. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.